وللناس قصص اسمهم يقبلوك يا رب. وقال ابن الصوم يهودي تلميذه على الدين النائب جميل المحب النائب المحب المحب قال والسموه الذي يدل عليه السياق وهو هو السموه الذي يدل عليه السياق وهو الصوت هذا هو لا يصاب المجهول هذا قول هؤلاء اقتبس في ذلك انه لا يتبع من خالق وقع انه رب لا يصاب ويتبع ولانه مقدس ولا يوقع اليه نحن قال عنه مسؤول من دعاء ولانه اذا تقدم لم يكن مستحيل ولانه اذا تقدم لم يكن مستحيل بخلاف المسؤول المسؤول لا يزال معه المسؤول لا يكون ممتلكا هذه حجه وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم غير مبتدع ولأن الفعل كمان ولأن الفعل لا يؤنث لك نعم مر به وقلت نعم ونحن مر به أنا قال مر ولنا الجمهور ولنا قولهم سارة جيد خيرا وأنه إنما يراعى محل وذوق الدفع نحن لست بقائم ولا قائم بخلاف نحن مر بزيد الفاضلة أو مر بزيد الفاضلة برا فلا يجوز لأنه لا يجوز أن تقول ما يجوز زيد ولا مر زيد والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه سلطانه نعم وهم المكذب وامتلاء الابتدائي لعدم التجرد أنه لم يتجرد على المكلف وقال زاد النيابة في لم يضرب من أحدهم مع امتلاء من أحدهم هذا مضر وقالوا في قطع الله سيدا إن المجهور قائم مع امتناء كفت به هذا نظر حصلهم الذي أجاز ذلك على دليل ما أجاز عن المصور قائروا قال الثالث من ما ينوب عن القائم مصرر مختلف نحن طيبان فقط كل فقط لا متصل انه موصوف هذا وان كان امر احوط نحن سورة والاروم يعني طيب امتلاء سورة على إضمار السيد فامتناع سورة على إضمار السيد أحق خلاف لمن جاد هذا وأما قوله فقالة ما صار يبخل عليك ويختلف فلمعنى ويعتلل الاعتبار المعروف أو اعتباري ثم خصصه بعليك نعم بعليك أخرى محذوفة للدليل نعم للدليل كما تحفظ الصفات المخصصة ومن ذلك يوجه الآية وحيل بينهم. حيل حول بينهم. وكأنه قد قيل حيل حوله مع أن هذا هذا المطر غير مطر. لا لا هو هو الآن قصة بالضبط وهو مطمئن به. وكيف تقريبا غير مطر إذا جمهور الله أن التقريب أن التقريب الأول عدة إطاره أن الضرط غير مطر وهو بين إنه لا يفارق من أحد على الضرطين بين هو التأثير بالعوالي. وأما التقريب الثاني عدة إطاره أنه لا فائدة فيه وفي المطر المبهر مستفاد من الفعل ولذلك يقع التأثير الله. وأنت تعلم أن الموكل أن الموكل والموكل بمعنى واحد فيستحيل معنى الموكل والمصل إليه. ومن شرط صحة الكلام فغايرهما في المعنى وخلاف ما إذا كان المصل مختصر فإن الفعل مطلق ومدلول المخرج حينئذ مقيد الفعل هذا مقيد هذا ويتغايران. نعم وتحكم الفن. ولما كان هذا التقريبان منكرين لما ذكرنا فنجد الجمهور البيت على ان اوس لا اذا فائل فائل حين ضمير مستتير فيه جوازا تقريره هو يعود الى مقرر مغتر بحب العهديه وكانه قصير حين الحول هذا الذي يقول هذا المعروف أو يعود إلى مخرج موصوف بدون وكأنه قرطيل حيل حيل حول باطع دونها يؤذي حياء ويغضى من مهابته ولا يقال النائب المجهول وكونه مسؤول الله حول المعهود من المعهد. نعم. وهذا. ولا يقال لله من المعهود. لأنه مقصود الله من محبته مقصود الله. نعم. وما فيه من؟ من التعليم الله. التعليم الله. وهذا بمعنى من أجله. نعم. نعم. الرابع فرق متفرق التضمن فقط. قلنا لأن أبتي يا شيخ مقبول لأجله. لأن أبتي مقبول لأجله. المهابة من هذا تعليمية. وجه المهابة من أجل المهابة. ولذلك لا ومنع. الرابع فرق متفرق المختصر. نحن فيما رمضان. هذا الفرق. المختصر. وزوليك أوس أمام الأمير وينطلق أوس نيابته نحن عندك ومعك ذكرنا بانتناء أوس لا تفعل وزوليك عندك لا لا ونحن طبعا مكان وجمال وان هذا لان هذا يقدر ولا ينوب غير المسؤول مع وجوده مع وجود المسؤول واجازه صوتنا مطلقا وقراءه العزيز اكثر من ذاك من بما كان يكتبه تقوله ماذا؟ ما دام معنى اليوم يجيكني أرضى وقوله إيش؟ لم يعنى بالعلواء إلا تجيب مسألة مسألة هو يقول هل الجار الخير في محل نصف محل يسري؟ لا أخي أحد الجار قلنا كل هذا كل هذا يعني يقول باللام نعم لأن اللام هذا يعني تعميلية ما هو الشرط الذي بطل يا حتى جره بالله؟ يجوز يجوز جره باللام ولم يقتل الشرط ولكن يجوز يجوز جره باللام مع ذكر كل جهد هنا جره بمن يا شيخ ليس بالله والمين هذا تعليم الله بمعنى مسألة الضرر النائب مما معناه متعلق بالراس هذا معنى قول بمال وما سوى النائب مما يبقى براس ان يكون له الحق ما سوى ايش النائب غير المقصود به ما سوى النائب غير النائب مما معناه متعلق بالراس واجب نصبه لفظا وان كان غير جاد ومجرور فضرب زيد يوم الخميس امام ضرب الصغير. لأنه قال وما سوى النائب مما علق الرافع النصب له محققا ما مسكت شيء في المال ما أعرف هذا ما أعرف أن الجلد أفضل ما جول له هاشي تصدق هذا في إشمال ما هذا استثناء ما في هاي كان غير جلد الاستثناء هذا صار رأيت الجواب من جواب شبه عليها وهو مستقبل وعلمة ذلك أن الفائل هذا الذي لا من لا أجل. أجل. ما بنينا ما بناه بالصالح بناه في المكتوب بناه قال أعلمت الفيل القصة تتنين وإذا بنيناه بالصالح وإذا ما بنينا وأما الثاني يتكلم إلى الآخر إلى باب كثر إلى البشر نحن أعطيت الزين العمر هذا لا يلي بستان وجب تعزل إلى بطي الحمر لا إن كان اتفاقا كما قاله ابن مالك فقيل إن لم يعتقد القلب نعم إن كان اتفاقا وإن لم يرده نحن أعطيته زيدا جهلا زاد مطرقا فقيل يمتلح مطرقا فقيل إن لم يعتقد القلب كلام فاضل هذا كلام فاضل وقيل إن كان نصيرة والأول معرفة وحيث قيل بالزواج فقال البحر الأولى وقامة الأول أولى وقيل إن كان نصيرة فيقامته قبيحة لا كان الأول نصيرة وإن كان معرفة مستويا بالحسن وفي باب الفن قال قوم ممتلاء مطلقاً بالباب في النكرتين والمعرفتين ولعمر الضمير على الموخر إن كان الثاني نكرة لأن الغالب كونه مستقر وهو حينئذ يسميهم بالفاعل لأنه مفرد إليه فيطلقه التحديث وقاله الجدود والخضران وقيل يجوز إن لم يلبيه ولم يكن جملة وقاله ابن طلحة وابن عطفور وابن مالك هذا القصد المرابي وقيل مشترك أن لا يكون نكارا والأول معرفة ويمتنع يمتنع ضمن قائم البيت لا وفي باب أعلم وهو الفعل كل فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعل كل فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعل أزاده القوم والاستفاد الجلدي ومنعه القوم منهم الخضران والحبابي وابن عفور لأن الأول يقول أفعول كحوح والأخواناني والصدى وخبر في الذهاب المفعول المفعول أعطى ولأن السمع إنما جاء بإقامة الأول قال إيش؟ عبد الله الجو أصلحه الأول يجيء هذا إيش؟ بمعنى علمته وقد تبين أن في النظم أمورا وهي إيش؟ بداية الإجماع على جواز إقامة الثاني هذا يأخذ الملاحظة على ابن مالك الذي قال وباتفاق قبل الوجود الثاني الثاني عدم الاستراحة من باب الثاني فيها أنه قامة الثاني قول الجائزة خير إذا نذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه ولعل هذا هو الذي ورث ولده ولد ابن مالك حيث حكت الجماع على الإنسان ابن مالك قيده بهذا إذا لم يرجع فصل يضم أول فعل المفعول مطلقا واضح يضم أول فعل المفعول مطلقا سواء كان ما فيهم ولا مبارك. ويطلقه كان الماء في المخلوق بفاي فائدة تتفاعل ذلك الأول نعم مجرد وكذلك أن يفارقه الصدام هذا تارك مبلوط بأمر الله فانطلق انطلوقه واستخرج استخرجه واستحلى استحلية ويكثر ما قبل الآخر من الماضي يكثر ما قبل الآخر من الماضي ويفتح من الموضان ويرجع قلبة عين الماضي وهما ثلاثيون هذا أخبره هذا بالاحتلال ولكن ابن مالك قال اعيدة الى العام من اعلان كل معلم معتلم وليس كل معلم بالمعلم واضح وهو ثلاثي تكالى وباع او عينه فعل او انفعل اختار مصفادا فلك تصل ما قبل ما قبلها باخلاف او اتمام اخلاف الاتمام اتمام الضم هذا وتقلب لائم فيهما العين هذا ولك كمن اخلاف الضم وتقلب الله قال ايش بيتا واهل يرفعون السيد بيته بيتا شبابا بوحى في الطريق هذا تذكير لبيت الأول نعم ما أمين لنا أول Thank you. خبيناه كله في الأرض وما تقدر كم أتى أتبع ليفا الأولى 80 ونصف وهل ينطقون طول أبيت وهل عشر اتفاق ننتقوا هذا ننتقوا هذا سألوا موضوعين طول المخبرين ليسوا هذا علم يعني أسمع لا بيت الثاني هذا التنصير اللي وقت فيه هي نعم الثالث أن يتنصير فيه وأما بيت هذا ما هو ذاك صارت علمه نعم وفائل نعم ليس هذا الثاني تنصير من الأولى سبابا هذا لا فائل لموتى الأولى يعني اسمه لو تنصير وأما الثاني هذا ما عمل وليهم تنصير هذا أراجع كمان يبقى